في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. شرفي محبة معشر شرفوا بصورتي، هل أتى وولاي في من فتكه لذوي الضلالة أخبتا. وإذا تكلم في الهدى حج الغوي وأسكتا، فلفتكه ولهديه سماه ذو العرش الفتى. ثبت إذا قدما سواه في المهاوي زلتا. لم يعبد الأصنام قط ولا أراب ولا عتا. غرست يد الباري له ربع الرشاد فأنبتا. وأقامه صنوا لأحمد دوحه لن ينحتا. صنوان هذا منذر وافى وذا هاد أتى. يهدي لما أوفى به حكم الكتاب وأثبتا. فهو القرين له وما افترق بصيف أو شتاء. لكنما الأعداء لم يدعوه أن يتلفتا. ثقل الهدى وكتابه بعد النبي تشتتا. وحسرتا من غصبه وسكوته وحسرتا. طالت حياة عدوه حتى متى وإلى متى. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.